للانعطاف إلى اليمين يجب علي أن ألف أترك الأولوية إلى اليمين فقط، ب أترك الأولوية إلى اليسار وإلى اليمين، جيم أتوقف. أعيد، للانعطاف إلى اليمين يجب علي أن ألف أترك الأولوية إلى اليمين فقط، ب أترك الأولوية إلى اليسار وإلى اليمين، جيم أتوقف.